الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: هذا وتنقسم الذنوب لدى الأولى سلفوا لذنب كبيرة وصغيرة. وهذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أن الذنوب منقسمة بدلالة الكتاب والسنة إلى ذنوب صغيرة وإلى ذنوب كبيرة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فأثبت كبيرة وأثبت سيئة. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فأثبت كبيرة وأثبت لمما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فأفاد ذلك أن ما عداهن لا يوصف بوصفهن. أنتم معي ولا لا؟ وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأثبت إذن ذنبا صغيرا وذنبا كبيرا. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وهذا قياسا على الواجبات، فإن الواجبات منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، فالواجبات تتفاوت في إيجابها، فكذلك المحرمات أيضا تتفاوت في تحريمها. فقتل النفوس ليس كحلق اللحى، كما أن الصلاة ليست كلبس النعل يمينا. فبما أن الواجبات تتفاوت فكذلك المحرمات تتفاوت، ولتفاوتهما تفاوتت منازل أهل الجنة فيها ومنازل أهل النار فيها. فلتفاوت المشروعات إيجابا وندبا تفاوتت رتب الناس في الجنة، ولتفاوت المحرمات اقتحاما وغلظا تفاوتت مراتب أهل النار فيها. فجعل الله عز وجل بناء الجنة على حسب تفاوت الواجبات والمندوبات، وجعل بناء النار متناسقا ومتناسبا مع تفاوت ماذا؟ المحرمات. ولذلك اتفق أهل السنة على أن أغلظ المحرمات على الإطلاق الشرك، وأوجب الواجبات على الإطلاق التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون، ثم قال: فأعلاها، ثم قال: وأدناها. إذن بما أن الواجبات تتفاوت علوا ودنوا فكذلك المحرمات أيضا تتفاوت. فإذا دل على تفاوت الكبائر إلى الذنوب إلى صغائر وكبائر دليل القرآن ودليل السنة ودليل القياس الصحيح. فالذي يصح عندنا هو تفاوت الذنوب إلى صغائر وكبائر. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في حد الصغيرة والكبيرة، فمنهم من عرف الكبيرة بالحد، ومنهم من عرفها بالعد. فالذين عرفوها بالعد اختلفوا، فمنهم من قالوا سبعا، ومنهم من قال إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين. ولكن القول الصحيح عندي والله أعلم هو تعريفها بالحد الجامع المانع. فإن قلت وما تعريفها بالحد، فنقول هو ما سيذكره المصنف في الأبيات القادمة. قال أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: فإذا رأيت الذنب قد قرنت به إما حدود أو بسخطة لعنة. هذا أول شيء. فكل ذنب عندنا كليات الآن، كل ذنب قرن بحد فكبيرة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغيرها، فهذه كبائر، وعلامة كونها كبيرة أنها مقرونة بحد في الدنيا. ثم قال: أو بسخطة لعنة. كل ذنب قرن بلعنة فكبيرة، كالسرقة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، وكشرب الخمر في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على 10 أوجه. فكل ذنب رأيته ختم بلعنة فاعرف أنه من جملة الكبائر والعياذ بالله. الكلية الثالثة: أو نفي إيمان. أنت لا لعنتي سخطتي كلها. قال: أو نفي إيمان. إذن نقول: كل ذنب نفي الإيمان فيه فكبيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن الزنا كبيرة من عدة جهات، منها أنه فعل نفي الإيمان عن فاعله. جمع أكثر من علامة تدل على أنه كبيرة، وكالسرقة أيضا وكشرب الخمر أيضا، فهي كبيرة من عدة جهات، منها أن الإيمان نفي عن فاعله. إذن عندنا ثلاث كليات الآن لمعرفة الكبائر. ثم قال: كذاك عقوبة يوم القيامة. كل ذنب قرن بعقوبة خاصة يوم القيامة فكبيرة. كل ذنب قرن بعقوبة خاصة يوم القيامة فكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وكالذي يمن في الصدقة كما ذكرت لكم، وكالذي يكذب فإن الكذاب له عقوبة خاصة، وكخائن الأمانة والذي يغدر بالعهود أيضا له عقوبات خاصة. فإذا متى ما رأيت الذنب مقرونا بعقوبة خاصة في الآخرة فاعرف أنه من الكبائر. هذه الكلية كم؟ الرابعة. انتهينا؟ خلاص. إذن عندنا أربع كليات، فكل ذنب قرن بلعنة فكبيرة، وكل ذنب قرن بحد فكبيرة، وكل ذنب قرن بنفي إيمان فكبيرة، وكل ذنب قرن بعقوبة خاصة في الآخرة فهو كبيرة. هذا هو تعريف الكبائر بالحد، وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: قالوا: وتكفير الكبيرة عندنا لا بد فيه من عزيمة توبة، أما الصغائر يا فتى تكفيرها عند الأولى سلفوا بفعل الطاعة كالذكر والصلوات أو فعل الوضوء والحج مبرورا وفعل العمرة. نعم، لما قسم لك الذنوب إلى صغائر وكبائر بين لك ما يكفرها، فقال: أما الكبائر فلا بد في تكفيرها من عزمة توبة، فالكبائر لا تكفرها إلا التوبة، فمن وقع في شيء من الكبائر فإنه لا ينقض كبيرته فعل الطاعة فقط، بل لا بد من عزيمة توبة. قال الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب، أو قال تهدم ما قبلها. والأدلة في ذلك كثيرة. فهذا القسم الأول وكفارته. وأما القسم الثاني وهو الصغائر فتكفرها التوبة أصالة، وكثير من الأعمال التي دلت الأدلة على أنها كفارات. ولذلك عندنا قاعدة تقول: الطاعات كفارات، الطاعات كفارات. ثم ضرب لك أمثلة عليها فقال يا شيخ فهد: كالذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماذا؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة، انتبه، صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع بها 10 درجات وحطت عنه 10 خطيئات، أخرجه أبو داود أو أقصد النسائي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم، وفي رواية المؤمن، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة، أي صغيرة، انتبه، نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومثله حديث عبد الله الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فمضمض خرجت الخطايا من فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفاره، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. يعني يقصد من الصغائر. ومنها كذلك الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الآخر: تحترقون ثم تحترقون ثم تصلون الصبح فتغسلوها، ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلها، حتى عد الصلوات 5 ومع ذكر الاحتراق فيما بينهما، أي بفعل الذنوب والصغائر. وكالحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن تصدق عندنا قاعدة الطاعات وكفارات، لكنها كفارات لماذا؟ للصغائر. واعلم رحمك الله أن ابن تيمية له اختيار دلت عليه الأدلة، وهي أن الطاعات تكفر الصغائر مع اجتناب الكبائر. أما من يفعل الطاعات وهو مصر على الكبائر فتبقى كبائره وصغائره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ولكن لم يطلق هذا التكفير، قال: إذا اجتنبت الكبائر. وفوات الشرط يفضي إلى فوات المشروط. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، كحضور العشاء عندنا الآن، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها، ثم لم يطلق هذا التكفير، وإنما قيده بقوله: ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فإذا كانت الصلاة على عظم منزلتها في الإسلام لا تستطيع هدم الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر، فما دونها من الحج والأعمال من باب أولى. وهذا قياس أولوي، والمتقرر في القواعد أن القياس الأولوي حجة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: إن الصغائر قد تكون كبيرة إما بإصرار وفعل القدوة أو بالزمان أو المكان وهكذا. أو بالزمان، أحسن الله إليكم، أو بالزمان أو المكان وهكذا، أو بانتحال المستحل لفعلتي. نعم، عندنا قاعدة وهي أن الصغائر تنقلب كبائر، أن الصغائر تنقلب إلى كبائر بمقتضيات انقلابها، أن الصغيرة تنقلب إلى كبيرة إذا وجد مقتضيات انقلابها، فالصغيرة لا تبقى صغيرة هكذا إلى أبد الدهر، كما أن الشرك الأصغر لا يكون شركا أصغر إلى أبد الدهر، بل قد يعرض له ما يقلبه من كونه أصغر إلى أكبر كما شرحنا سابقا. وكذلك الصغيرة فإنها قد تكون صغيرة باعتبار الأصالة والتصنيف، ولكنها تنقلب ببعض الأشياء إلى كبيرة، وقد عد لك منها الناظم 5 أشياء تجعل الصغائر كبائر، منها الإصرار عليها، وعلى ذلك قول أهل السنة: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإذا أصر العبد على فعل الصغائر فإن إصراره يجعلها كبيرة. فإن قلت وما برهان ذلك؟ فأقول البرهان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلا بقوم خرجوا وأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، فأوقدوا نارا عظيمة فأنضجوا طعامهم. والقاعدة المتقررة عندنا أنه لا يجوز للقلب أن يلتفت إلى صغر المعصية، وإنما ينظر إلى عظمة من عصى. الثاني أن تصدر من أهل القدوة. فالصغيرة من العامة قد لا يقتدى بهم فيها، لكن إذا صدرت تلك الصغيرة من أهل القدوة من العلماء أو الحكام أو الوجهاء والرؤساء وعلية القوم دينا أو تقا أو علية القوم علما أو سلطانا ورئاسة وحكما، فلا جرم أنها تكون فتنتها أعظم. ولذلك كم أضل علماء السوء من الأمة بسبب أنهم يفعلون هذه الأمور التي يرونها صغائر فتقتدي بهم الأمة، فحينئذ يعظم عقابهم وتكون سيئاتهم الصغيرة كبيرة. ولذلك صدور الذنب من أهل القدوة عقوبته وشؤمه ليس كعقوبة وشؤم صدوره من غير أهل القدوة، أليس كذلك؟ هذا هو، وهذا والله الذي نخاف منه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة. الثالثة تعظيمها بالزمان، فالزمان الفاضل تكون صغيرته كبيرة. فالمعصية في رمضان ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في ليلة القدر ليست كالمعصية في غيرها من الليالي. وكلما كان الزمان أعظم كانت المعصية فيه أطم. الرابعة تعظيمها بالمكان، فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في سائر المساجد ليست كالمعصية في الشارع، أليس كذلك؟ الجواب فالصغائر في الأزمنة والأمكنة المعظمة تكون كبائر. ولذلك قال الله عز وجل ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مع أنه مجرد إرادة لم يقترف لم يفعل، مجرد الإرادة والهم القلب والعزيمة توجب على الإنسان هذه العقوبة البليغة لعظم المكان. والخامس والأخير تعظيمها بنوع الاقتراف، فيقترفها اقتراف المستحل لها، بمعنى ألا يقوم في قلبه وقت اقترافها شيء من الخوف من الله ولا من مراقبة الله ولا من خشية عقوبة الله، فيرتكبها ارتكاب المستحل لها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يذنب ويبيت يستره ربه ثم يصبح فيفضح ستر الله عليه. لما يفضح ستر الله عليه؟ لأنه ارتكب ارتكاب المستحل الذي لا يخجل من الله ولا يخجل من الناس، فلا يستخفي في حال ارتكابها لا من الله ولا من الناس، فيجعلها من مآثر حياته، أنا فعلت وفعلت، فهذا هو ارتكاب المستحل له. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أي يرتكبونها ارتكاب المستحل لها، وإن كانت قلوبهم لا تزال تحرمها لكن لم يقم في قلوبهم وقت اقترافها شيء من الخوف أو المراقبة. وعلى ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من المفلس، قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وتأمل معنى انتهكوها، ولم يقل فعلوها وإنما انتهكوها. يعني يفعلونها فعل المستحل لها. وعلى ذلك لو سألك سائل كيف نجمع بين قوله إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وأثبت عذابهم بين قوله كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهؤلاء قوم استخفوا بذنوبهم فنجوا، وهؤلاء قوم استخفوا بذنوبهم فهلكوا، فلما يجعل الدليل تارة الاستخفاء بالذنب سببا للعطب وتارة سببا للنجاة؟ فنقول كل من استخفى بذنبه وفعله فعل المحرم له المستحي من الله لكن غلبه طبعه أو هواه وشهوته وهو لا يزال في قلبه خائفا متوجسا من نزول عذاب الله به، فرقان بين هذا وبين من يفرح بخلوته بهذا الذنب ويقترف اقتراف المستحل المنتهك له. فليس كل من استخفى بذنبه يكون سالما إلا إذا كان يقترفه في حال كونه مراقبا لله ولكن غلبه شهوة غلبه شيطانه وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، ففرقان بين هذا وهذا كما بين السماء والأرض. فهذه الأشياء الخمسة تجعل الصغائر كبائر، أعيدها مختصرة: الأول الإصرار عليها، الثاني صدورها من القدوة، الثالث إيش؟ فعلها في زمان فاضل، الرابع فعلها في مكان فاضل، الخامس فعلها فعل المنتهك المستحل لها. فهذه يجعل الصغيرة كبيرة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: قالوا وللإيمان أركان. أركان الإيمان: الإيمان بالله ومقتضياته، والإيمان بالملائكة ومقتضياته. هذه نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله